رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله اسأل ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حدا من حدوده، وهو حد الحرابة، جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد تحدثنا وبينا حكم الله سبحانه وتعالى في من سعى في الأرض فسادا، وذلك بعد أن بينا حدود الفساد والإفساد، وأن هذا الأمر لا يخضع للأهواء ولا للآراء، وإنما الفساد في الأرض يعني أنك تعمل في الأرض على غير ما أنزل الله وما جاء عن رسوله. فأولئك الذين يفسدون في الأرض يحاربون شرع الله، ويحاربون الله ورسوله، ويحاربون دين الله، هم المفسدون في الأرض. وهؤلاء لهم عقوبة ولهم حد في الدولة المسلمة، إذا كانت هناك دولة مسلمة، أنهم يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وقد بينا أقوال العلماء في أو التي جاءت في هذه الآية، هل هي للتخيير أم أن الأمر على غير ذلك. ثم بينا كيف يطبق هذا الحد على من حارب الله ورسوله. إلا أن القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى دائما يفتح حتى لأولئك الذين يحاربونه باب الأمل وباب الرحمة وباب التوبة. وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وبلطفه بخلقه دائما مهما بغى الإنسان وطغى لا يغلق في وجهه باب الرحمة ولا باب التوبة، فالباب مفتوح لكل من أراد أن يطرق أو أن يدخل، ولا حرج ولا منع لأحد. وصدق الله إذ يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذن باب التوبة مفتوح. وهذا الحكم الذي نص عليه القرآن الكريم قد يلغى ولا يوقع على هؤلاء في حال ما إذا تابوا من قبل أن نقدر عليهم، ذلك لأن هؤلاء إذا تابوا بعد المقدرة إذا أمسكنا بهم وتمكنا منهم فقال أحدهم إني تائب، فهذه التوبة التي لا تقبل فهي كما تسمى توبة المضطر الذي لا سبيل له إلا أن يتوب، إلا أن يتوب كما فعل فرعون عدو الله لما أدركه الغرق. ماذا قال؟ قال آمن، أعلن عن إيمانه بالله وبرب هارون وموسى وبالرب الذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان الرد من الله سبحانه وتعالى على هذا العاتية المتكبر الآن وقد عصيت إيه قبل وكنت من المفسدين، من المفسدين، وكان مفسدا في الأرض ولا شك، كان مفسدا في الأرض ولا شك. فلما أدركه عذاب الله وأدركه الغرق أدرك أنه لا سبيل له إلا أن يتوب، وهذه كما سماها العلماء توبة الكاذب، توبة الايه الكاذب، وغالبا أمره محمول على الكذب لأنه لا سبيل له ولا مناص له ولا طريق له إلا الايه إلا التوبة. فبعد المقدرة لا تصلح توبة لأنها ستكون توبة الكذاب الذي ألجأته الظروف ولم يجد أمامه إلا باب التوبة. أما قبل المقدرة فمعنى أنه يأتي مع أنه ما زال في منعة ومع أننا لم نستطع أن نتغلب عليه أو أن نمسك به، ثم يأتي إلينا صاغرا متذللا معترفا بذنبه وبجرمه معلنا عن توبته، فهذا إن دل فإنما يدلل على صدق توبته وعلى ندمه على ما فعل. ولذلك التوبة لا تكون هكذا، لا تكون هكذا إلا عند أن يكون الإنسان قادر على أن يتوب، أما أن يكون مضطرا إلى أن يتوب فهذه ليست بتوبة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن التوبة قال لا يزال الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، يعني إذا وصل إلى سكرات الموت فقال تبت الآن بالله عليك، هل هذه توبة صادق؟ أين كان قبل هذا؟ وبالطبع ما دام قد وصل إلى هذه الحالة لا يجد أمامه إلا ليه؟ إلا التوبة، فهذه توبة المضطر، هذه توبة الكاذب، هذه التوبة التي كما قلت يساق إليها صاحبها ويجبر عليها لأنه لا سبيل له إلا هي. تمام. وجاء السؤال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طبعا أنا لا أريد أن أفيض في موضوع التوبة، فكلكم سمع عنها كثيرا وحدثكم الكثيرون وأمرها لا يخفى على أحد أنها هي ندم وعزم مش كده اللي وتصميم على عدم العود وأداء الحقوق إلى أصحابهم إلى هذا، لكن أنا سنتكلم عن التوبة في هذه الحدود، في حدود حد الحرابة أو في حدود هذا الذي أفسد في الأرض. كيف تكون توبته كما قال العلماء؟ قالوا تكون التوبة بكلا أمرين، أولا أن يقلع عما هو فيه، ما يقولش تبت وهو لسه عمال يحارب الله إيه ورسوله زي ما بيعمل اليهود الآن، يقول لك احنا دعاة سلام اضرب يا جلع، دعاة سلام موت يا جلع، السلام ايه يا ابن، فين هو السلام ده اللي انت تتكلم عنه وأنت تريق الدماء وتسلب الناس حقوقهم وتعتدي على حريات الإنسان وعلى الأراضي وعلى الأعراض وعلى وعلى وعلى وعلى. فالشرط أنك إذا كنت تائبا فعلا أن تقلع عما أنت إيه عليه، هذه مسألة لا خلاف فيها، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القائم المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه، اي والله المستغفر من الذنب وهو مش عندكم مية وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. فأضرب لك مثالا، إذا كان عندك ولد في البيت وهذا الولد بيعمل في شيء، فأنت بتقول له اسكت، يقول لك حاضر، وعمل يلعب في الحاجة. اسكت، يقول لك حاضر، وعمل يلعب في الحاجة. بالله عليك ده بيعني ايه؟ تقول له يعني انت بتهودني على قد عقلي، مش كده ولا ايه؟ ما بيستخف بيك لانه يقول لك حاضر وهو ما زال ايه مصرا على ما هو عليه. زي ضربت مثال لبعض اخوانكم، زي بعض احد المتمثلين مصر على شرب الدخان، ويمكن جات زوجته وقعدت تتكلم ان هو بيؤثر علبة الدخان على طعام البيت وعلى طعام اولاده، فجلست تتكلم معاه يا اخي الدخان وحرام وفي كذا وجه للحرمة وكذا وكذا. هو شغال عمال يشرب في السجارة، وقال كده يقول لي ادعي لي ربنا يتوب علي. انا بسأل الله ان هو يتوب علي وشقده. طب بدي اسأل الله يتوب، ما تشيلها وترميها الا وربنا يتوب علي. فالقائم او المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. فاول شرط او الركن في هذه التوبة انه يقلع عما هو فيه، كان بقى من اللي بيعتدوا على الاموال، من اللي بيقطعوا الطريق، من اللي بيعتدوا على الاعراض، لا بد وان يوقف كل هذا. الشرط الثاني ان يعلن ذلك بلسانه. ليه؟ صحيح التوبة امرها موقوف على القلب، لكن القلب ده مع مين؟ مع الذي يعلم ما في القلوب، اما نحن فلنا ليه؟ فلنا الظاهر، فلا بد وان نسمعها منه وأن يقول إني تبت إلى الله. يبقى عندي أمران لا بد وأن يتحققا، الإقلاع وأن يعلن به بلسان يأتي صاغرا ويقول أشهدكم أنني تبت إلى الله. طيب، قالوا في هذه الحالة أجمع العلماء على أن الحد الموجود في الآية اللي احنا الآية نصت عليه واللي احنا تناولناه في اللقاء الماضي يسقط عنه، اجمعوا على هذا، ما في خلاف في هذه. ولكن اختلفوا في امر وبيسقط عنه حد الحرابة ايضا وباقي الحدود. يعني هب انه كان قد قتل، وهب انه سرق، وهب انه زنى، ها تطبق عليه الحدود دي او لا تطبق؟ مش ده اللي حاصل؟ انا هسقط عنه حد الحرابة. في حد الحرابة لو سرق ولو شلنا، شوف تعبيري بقى بلغة العصر، الشلن هنطبق عليه نصت عليه الآية، لانه اخذه بقهر وبقوة وبافساد في الارض. لكن لما جه طبق عليه حد السرقة اقطع ايده؟ اقطع ايده؟ بالطبع لا، لا برضو لا، حتى لو سرق عامدا متعمدا، لان الشلن لم يبلغ نصاب حد القطع، يعني لا يستوجب قطعا وانما يستوجب تعزيرا ولا يستوجب قطعا. تمام. فلما نيجي الان هو تاب الى الله فسقط عنه حد الايه الحرابة ان تقطع يده ورجله من ايه من خلاف، لكن هو سارق، فهل نطبق عليه حد السرقة؟ هو الزاني، هل نطبق عليه حد الزنا؟ هو قاتل، هل لأصحاب القتيل ولأولياء القتيل أن يطالبوا بالقصاص أو بالدية ولهم في ذلك أيضا العفو ولا لا؟ إذن الحباق الحدود متعلقة في رقبته ولا لا؟ طبعا الكل اتفق على أنه لو كان هذا المفسد في الأرض غير مسلم فتاب، ومعنى ان يتوب يعني يتوب يعني يسلم، فتاب واعلن اسلامه لن نلزمه باي حد من الحدود، لن نلزمه باي حد من الايه من الحدود، لان اللي اسلم اليوم كانه ولد اليوم خلاص. لكن هذا الخلاف جاء في المفسد المسلم، اللي عارف ان في حد سرقة وعارف ان في حد زنا وعارف ان في حد قتل وعارف وعارف وعارف. تاب هنسقط عنه حد ليه الحرابة، لا نقتل ولا نصلب ولا هنقطع من خلاف ولا هننفي من ارض، لكن في حدود موجودة ووقع فيها وانتهك هذه الحرمات، ها تقام عليه ولا تسقط عنه؟ ما رأيكم؟ ملكوش رأي؟ ها جاء هنا قولان، ما انت عملت الفقهاء برضو كان ليهم قولان يعني. بس هم استدلوا يعني ليهم اقوال في هذا وليهم ما استدلوا به. جاء هنا قولان، قول لجمهور الفقهاء احناف والمالكية والشافعية، قالوا ان حد الحرابة يسقط عنه ولكن تقام عليه باقي الحدود، لان التوبة تسقط هذا الحد، ولكن ما جاء ما يخبرنا انها تسقط باقي الحدود، تسقط الحد ده لو حد ليه الحرابة. ثم هتك العرض وسلب المال هذه حقوق للناس، مش كده ولا ايه؟ ده حقي وحقك وحق كل الناس، تمام. ومعلوم من الدين ان حق الشخص لا بد وان يؤخذ للشخص الا ان يتنازل هو عنه، الا ان يتنازل هو عنه. فما دامت هذه حقوق فهذه الحقوق قائمة، فلله سبحانه وتعالى في القتل حق وللناس حق، مش كده ولا ايه؟ فحق الله اسقطه، لكن حقي انا بقى، ها حقي انا في دم ابني في دم اخويا، مش كده ولا ايه؟ كذلك حقي في مالي، خد مني 2000 خد مني 3000، الله سبحانه وتعالى اسقط عنه الوزر، لكن حقي انا في المال ده يروح فين؟ فالفقهاء اتفقوا على ان حقوق الانسان لا تسقط، والله سبحانه وتعالى هذا شرعه وهذا دينه انها لا تسقط الا اذا تنازل عنها صاحب الحق، وما دام لم يتنازل عنها فلا بد وان تؤخذ الحقوق ليه لاصحابها. فنقول له تعالى يا عم احنا اسقطنا عليك حد الحرابة، لكن تعالى انت سرقت من فلان 100 ومن فلان 50 ومن فلان 60 ومن فلان 90، رد اليهم اموالهم خلاص او تقطع يدك. اشتب تردي ان اقطع يلا، ها زنيت لابد ان انت تتجلد، قتلت يدية يا القصاص، هي كده يدية يا القصاص. فقالوا ان سائر الحقوق لا تظل قائمة به وينبغي ان تؤخذ منه، ده رأي. جاء رأي اخر وده اللي بيمثله الامام احمد بن حنبل وبعض السلف، وهو ما مال اليه الطبري عند تفسيره لهذه الآية ورجحه. هذا الرأي بيقول انه بيسقط عنه حد الحرابة وسائر الحقوق الا اذا كان قد اغتصب مالا ولما تاب كان في يده مال، كان في يده ايه يعني لو ما فيش في ايده مال برضو ايه خلاص المسألة انتهت، لكن لما جاء وتاب كان في يده ايه مال، فنأخذ من هذا المال ونرد الى اصحابه، بغير هذا لا، غير كده لا، اي حق بعد كده بقى الزنا قتل كل ده بيسقط، كل هذا يسقط ولا يبقى الا حق المال. فنبص هل معه مال؟ ان لم يكن معه مال يبقى كمان سقط حق الايه حق المال، معه مال بناخذ منه ونعطي الاموال الى ايه الى اصحابها، ونعطي الاموال الى اصحابها. واستدلوا اصحاب هذا الراي على صحه هذا الراي بثلاث وقائع. الواقع الاولى جاء ذكرها كما روى وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن الشعبي أن حارثة ابن بدر، راجل اسمه حارثة ابن بدر، هذا الرجل حارب الله ورسوله، تعدى على أموال وأعراض وأنفس، وعثى في الأرض فسادا في زمن علي بن أبي طالب، جزاك الله خير، في زمن علي بن أبي طالب، ثم تاب إلى الله وذهب إلى الحسن بن علي، وكان هذا الرجل من البصرة، فذهب إلى الحسن بن علي وإلى عبد الله بن عباس وإلى عبد الله بن جعفر، وطلب منهم أن يستشفعوا له عند علي بن أبي طالب حتى يعطيه الأمان، لأن علي بن أبي طالب كان قد أهدر دمه، خلاص دمه مهدر، لأن ده قاتل وسرق، يعني استوجب كل العقوبات التي نصت عليها الآية، فمن استمكن منه إما أن يقتله وإما أن يحمله إلى الحاكم، فما كان له أمان في الدولة الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب. فهؤلاء الثلاثة استشفعوا عند علي بن أبي طالب فأبى أن يعطيه الأمان، فجاء إلى رجل واستخلفه على داره، ثم خرج إلى أن دخل إلى علي بن أبي طالب ووقف رافعا صوته: يا أمير المؤمنين، قد عثيت في الأرض فسادا، وحاربت الله ورسوله، سفكت الدماء واعتديت على الأعراض، ثم تبت إلى الله من قبل أن تقدروا علي، ثم تلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم. أسمع هذه الآية لعلي بن أبي طالب، فقام علي بن أبي طالب وقال: لك الأمان، ثم وجه أمرا ألا يمس هذا الرجل إلا بخير، وأعطاه أمانا عاما. هنا وقفوا وقالوا أن قالوا إن علي بن أبي طالب مع أن هذا الرجل كما قلت قتل أنفسا وهتك أعراضا واعتدى على أموال، أعطاه الأمان ولم يبلغنا ولم يذكر أنه أقام عليه ولو حبا واحدا أو حتى طلبه بأموال المسلمين، فالتوبة تجب ما قبلها. هذه واقعة. هناك واقعة أخرى، أن في أيضا زمن عثمان بن عفان حدثت واقعة، وهذه الواقعة أخرجها ابن جرير الطبري ورواها بسنده أيضا إلى عامر الشعبي، أن رجلا عثى في الأرض أفسد وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، ثم جاء هذا الرجل وأراد أن يتوب إلى الله رب العالمين، عايز يتوب، وأيضا كان مهضر، أي إنسان بيفسد أرض كان لا أمان له في أرض المسلمين، كما أنه لم يحقق للناس الأمان فكذلك لا يحقق له الأمان، والجزاء من جنس العمل. فجاء هذا الرجل ودخل على أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري كان واليا على الكوفة، فصلى الفريضة مع أبي موسى الأشعري، فلما سلم أبو موسى الأشعري قال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أجيب بستعيذ بك أو يعني بمعنى صح أستغيث بك، أطلب منك الحماية والعوض، هذا مقام العائذ بك، إني رجل من قبيلة كذا، حاربت الله رسوله وسفكت الدماء واعتديت على الأعراض وفعلت وفعلت وفعلت، وقد تبت إلى الله من قبل أن تقدروا علي. فقام أبو موسى الأشعري وقال: أيها الناس، لا يمس هذا الرجل إلا بخير، خلاص ما في إنسان يمسه بسوء. فإن يك صادقا فسبيل الصادقين، يبقى أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيسر له وهو هيسلك سبيل الصادقين وربنا يكرمه. وإن يك كاذبا فسيدركه ذنبه، لو هو قال هذا الكلام من باب الكذب علينا فإن شاء الله تعالى ربك هيدركه بذنبه ومش هيسيبه. وده دليل على أننا بنأخذ بمجرد الايه القول، بدأ قال توب ليس أقول له ما انت جايز توبت مش عارف ايه، أصل لازم اللي في قلبك ايه، أصل لازم مش عارف ايه، أصل ايه الكلام ده ما عرفوش. ويمكن أنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، يعني أنا في مرة غضبت جدا لما دخلت مسجد من المساجد وكان جاي لهم واحد نصراني وبيقول لهم والله أنا عايز يعني أسلم وانطق بالشهادتين. فقام واحد قال لهم ما تصدقوه ده هو أسلم عشان بيحب فلانة وفلانة دي مسلمة فعايز يتجوزها فبيش الإسلام علشان يروح يتجوزها. والناس راحت هيجة وميجة وفي الآخر قعدوا بقى تسلم عشان واحدة وقعدوا يبكتوا فيه وفي الآخر طردوه من المسجد. انت مالك جاي يسلم علشان واحدة ولا جاي يسلم عشان يطلق مراته ولا جاي يسلم لأي انت مالك انت لك منه ليه لك منه ايه انت لك منه الكلمة لا علاقة لك الى اي شيء تتوجه نياته لا علاقة لك بهذا يا اخي. انت مالك انت جاي يسلم ليه؟ بلام جي يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان نقبلها منه. اما نيته فهذه مسألة موكولة لمين؟ لله رب العالمين. اياك صادقا فله صدقه واياك كاذبا فعليه كذبه، ما لا علاقة لك بهذا. فنفس الامر الرجل قام قال هذا، فابو موسى اصدر قرارا خلاص لا يمسه انسان الا بخير، والله ان كان صادقا فسبيل الصادقين وإن كان كاذبا فسيدركه إيه؟ ذنبه. ولذلك بيقولوا إن خرج في طريق وكان بيقصد فيه بعض أهل الضلال وأهلهم، فخرج عليه سبع فافترسه فكان كما قال أبو موسى يدركه كذبه. لكن في النهاية نحن نعطيه الأمان ونقبل منه الكلمة الظاهر. فقالوا أيضا استدلالا بهذه الرواية الظاهر أن أبا موسى لم يقم عليه حدا ولم يطالبه بشيء مما أو من جراء ما فعل ولم يحاسبه على شيء مما فعل، فالتوبة تجب ما قبلها. بيستدل أيضا بواقعة ثالثة، وهذه الواقعة أيضا كانت في زمن معاوية ابن أبي سفيان. رجل كان يسمى علي الأسدي، وهذه أيضا رواية صحيحة أخرجها ابن جرير الطبري وذكرها أيضا ابن كثير عليه رحمة الله. علي الأسدي هذا أيضا خرج وبغى وطغى وسفك الدماء وهتك الأعراض وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل. وفي يوم دخل أو مر ببيت وأراد أن يفتك بصاحب، قطع طريق بقى وما بيموش حال، أن يفتك بصاحب هذا البيت وكان قد أخرج سيفه من غمده وإذا به يسمع الرجل يقرأ في البيت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا به يقف مكانه ويقول الرجل أعد علي ما قرأت، فعاد عليه الآية مرة أخرى فاهتز قلبه وأدخل السيف في غمده وأشهد الله على أنه قد تاب إلى الله. لما أشهد الله على أنه قد تاب إلى الله خرج وقصد المدينة، فوصل المدينة بسحر، السحر اللي هو الايه السدس الاخير من الليل، ووصل المدينة بسحر فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى واغتسل وصلى ركعتين. إلى أن جاء الصلاة الصبح فصلى الصبح مع المسلمين، وبعد الصلاة لما سلموا التفوا جميعا حول الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة، وأخذ أبو هريرة يحدثهم، فلما أغلسوا خلاص بدأ نور ضوء النهار ينكشف خالص، ما عادش النور أو زي بيقولوا النور مشوب ظلمة، لا انقشعت الظلمة تماما، ونظر أحدهم إلى جليسه فإذا بهم يرون علي الأسدي هذا، فقاموا عليه جميعا، وعارفين حرام يقطع طريقه وكم مرة لهبهم، وفجأة وقعد وسطيهم، فقاموا عليه جميعا، فقال: أيها الناس، لا سبيل لكم علي، إني قد تبت إلى الله من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: دعوه فوالله لقد صدق. قال أبو هريرة: دعوه فوالله لقد إيه؟ لقد صدق. ثم أخذه ودخل به على مروان بن الحكم، وكان مروان بن الحكم واليا على المدينة من قبل معاوية، فدخل على مروان وقال: يا مروان، هذا علي الأسدي حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، استحل الأموال والأعراض، ولكنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فاعلنها أنه لا سبيل لأحد عليه. خلاص طلع قرار، لأنه هو الوالي، فطلع قرار أنه لا سبيل لأحد إيه؟ لا سبيل لأحد عليه. علي هذا يمكن يعني بيذكروه في لما بيتكلموا عن أخبار التائبين والتوابين وما إلى هذا، وبيدللوا على صدق توبته، إن هذا الرجل بعد توبته هذه أخلص نفسه للجهاد في سبيل الله، بعد أن كان حربا على الله ورسوله أصبح حربا على أعداء الله ورسوله، ولذلك خرج في غزو في البحر وفي قتال في البحر ضد الروم، وكان في سفينة فرأوا سفينة للروم، فأخذوا يقتربوا من سفينة الروم حتى ألسقوا حافة السفينة بحافة السفينة، ثم انقضى من معه على من في سفينة الروم، وأخذوا يقاتلونهم، فانحازوا إلى جانب واحد من السفينة وظلوا يتراجع حتى أصبح الكل في جانب واحد للسفينة، فكانت النتيجة أنها انقلبت بهم جميعا وغرقوا في البحر، فكان من الشهداء في سبيل الله فقالوا إن برضو هذه القصة أيضا فيها دليل وفيها شاهد، أن أبا هريرة طالب مروان بأن لا يكون لأحد عليه سبيل، مع أنه فعل وفعل وفعل، وليس فيها ما يلزم بأنه يعني ألزم بشيء أو أقيم عليه حد من الحدود، فمن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها. إذن عندنا رأي بيقول لا لابد من الحدود والحقوق، وعندنا رأي بيستند إلى ما قاله السلف بيقول إذا تاب فسقط عنه حد الحرابة، سقطت عنه كل الأشياء، إلا إذا كان كما قلت قد سرق مالا ولديه مال فيسدد من هذا المال الذي لديه. هذان رأيان في المحارب لله ورسوله إذا تاب، في المحارب لله ورسوله إذا تاب. الآية تقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا إيه عليهم، اللي تاب ده ها فإن الله إيه غفور رحيم. هذا يمكن ختام هذه الآية بيؤكد القول الثاني، فإن الله إيه غفور إيه غفور رحيم، ومحل المغفرة والرحمة ألا يؤاخذ بشيء قد بدا منه، ألا يؤاخذ بإيه بشيء قد بدا منه. وكلمة غفور أي كثير المغفرة ودائم المغفرة، ورحيم أيضا كثير الرحمة ودائم الإيه الرحمة، وعشان كده دايما يقولوا إذ لا تستكثروا الذنب إذا أردت أن تتوب، لكن قبل ما تتوب اقعد استغفر علشان ايه؟ علشان تتوب. فاذا اردت ان تتوب فلا تستكثر الذنب فان رحمة الله اوسع. مهما كان ذنبك كبير رحمة ربك ايه؟ اكبر والله واوسع، ومغفرة ربك اكبر واوسع. ولذلك اياك ان تقنط من رحمة الله، وبنص القرآن انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، والعياذ بالله. اليأس من روح الله ومن رحمة الله ده من صفات الكافرين، ونعوذ بالله ان تكون فينا صفة من صفات الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله ان يجعلنا دائما من الذين يقلعون عن الذنوب واذا اذنبوا يسارعون بالتوبة الى الله رب العالمين ولا يأسون من رحمة الله. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. بهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى حكم المحاربين لله ورسوله المفسدين في الأرض قبل أن يتوبوا وبعد أن تابوا، وشرط التوبة ثلاث حاجات: قبل المقدرة، الإقلاع عن الذنب، ها، الاعتراف بالإيه؟ بالتوبة صراحة. نسمعه كم حاجة هو إن الآية اشترط شرط تابوا من قبل إيه؟ أن تقدروا عليهم. ثلاث شروط للتوبة التي تسقط حد الحرابق: أن يتوب قبل المقدرة، أن يقلع عما يفعل، أن يعلن ذلك إيه؟ باللسان. بعد هذا الآيات جاءت آية وانتقلت بنا نقلة أخرى تماما. جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. كان لابد ان احنا بداية نسأل ما علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها؟ مش لازم نربط بين الآية وما قبلها، هي علاقة الآية بالآيات التي قبلها. قالوا الآيات التي قبلها الله سبحانه وتعالى تحدث فيها عن بني إسرائيل وبين أنهم قوم بغض لا يوفون بعهد مع الله، ومن شيمهم الإفساد في الأرض، ومن شيمهم الإفساد في الأرض. ثم بين الله سبحانه وتعالى عقوبة المفسدين في الأرض، حتى إذا ما أفسد واحد من هؤلاء في الأرض علمنا كيف نعاقبه من خلال شرع الله. فجاءت هذه الآية وفيها خطاب لعباد الله المؤمنين حتى يكونوا على النقيض مما عليه بنو إسرائيل المفسدون في الأرض. فجاءت هذه الآية: اتقوا الله، وتقوى الله في مقابلة الإفساد في الأرض، يعني لا تكونوا كالمفسدين في الأرض، وإنما اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بالطاعات وبصالح الأعمال. ولذلك يقول هذه من الآيات التي تدعو إلى مخالفة ما عليه أهل البغي والفساد، ومنهم اليهود وبني إسرائيل. يبقى العلاقة هنا إيه؟ واضحة ولا مش واضحة؟ بعد ما ربنا بين لنا أحوال هؤلاء طلب منا أن يكون حالنا على خلاف إيه؟ على خلاف حالهم. حالهم إفساد وإعراض ونقض عهود ومعاصي، لا، احنا ربنا طالبنا بان يكون حالنا ايمان، يكون حالنا تقوى، يكون حالنا صلاح وتقرب الى الله رب العالمين. يبقى واضحة المسألة ولا مش واضحة؟ واضحة. طيب نمسك بقى الآية، ده العلاقة بين الآية وبين الآيات السابقة. الخطاب: يا ايها الذين امنوا، ودايما بكررها لكم، افتكروا في اول سورة المائدة قلت لكم اول ما تسمع يا ايها الذين امنوا تتذكر ايه؟ قول عبد الله ابن مسعود: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك، فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه. فصحصح بقى، يبقى ده خير جاي لك، سواء في نهي عن شر برضو يبقى خير، في امر بخير برضو بايه يبقى خير، فده خير الآية بتحمله لك، وبدام خير الآية بتحمله لك تصحصح ولا تنام. فرعها ايه؟ فرعها سمع. وتقول ايه بقى؟ سمعنا واطعنا، اللهم اجعلني من عبادك المؤمنين. مش كده؟ دايما كده تذكر عندها ايها الذين امنوا. قال بتقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ايه هي التقوى؟ ايه هي التقوى؟ التقوى طبعا لها مفهوم عام، وهي اخذ الوقاية من النار ومن عذاب الله. وطبعا ده لا يتحقق الا اذا التزمت المأمورات واجتنبت المنهيات. ما هتقي نفسك النار ازاي؟ يبقى هو في معنى عام شامل اخذ الوقاية من الايه؟ من النار. ازاي؟ بفعل المأمورات واجتناب الايه؟ المنهيات. ده معنى عام. كثير بقى من اهل العلم ومن السلف بدأ يعرف التقوى، وكم منهم القول الشهير اللي قاله سيدنا علي بن ابي طالب لما سئل عن التقوى فقال: يا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الى اخر ما قالوا وما ذكروا. لكن انا عايز اقول لك حاجة، قاعدة هديها لك واحفظها. كلمة تقوى لو جاءت غير مصحوبة بامر او نهي يبقى هي على معناها العام، يعنى بها التزام المأمورات واجتناب الايه؟ المنهيات. زي يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ايه؟ واحدة. اتقوا ربكم هنا يعني ايه؟ يعني خذوا الوقاية من النار، يعني التزموا المأمورات واجتنبوا المنهيات. تمام؟ لكن لو جاء لفظ التقوى مصحوب بامر او مصحوب بنهي، زي ما اقول لك اتق الله وصلي، يبقى التقوى جت هنا مصحوبه بايه؟ بامر. او ممكن تيجي مصحوبه بنهي، اتق الله ولا تشرب الخمرة، يبقى دي مصحوبه بايه؟ بنهي. يبقى معناها ايه؟ يقول لك التقوى اذا جاءت مصحوبه بامر، مصحوبه بامر، فهي تحمل معنى النهي. فلما اقول لك اتق الله وصلي، يبقى معنى اتق الله لا تترك الصلاه، يبقى معناها هي اللي ايه؟ النهي. بدل ما جت مصحوبه بامر يبقى معناها هي ايه؟ النهي. ولو جاءت مصحوبه بنهي يبقى معناها ايه؟ الامر. يبقى تنص على جانب المأمورات، يبقى كأنها خدت شق، جاءت بمعنى هي معناها العام التزام مأمورات واجتناب ايه؟ فلو جاءت مصحوبة بأمر يبقى المراد بيها اجتناب الايه؟ المنهيات، والأمر جاي اهو. تمام؟ وإن جاءت مصحوبة بنهي يبقى معناها التزام الطاعات والنهي جاي اهو. فبتاخد شق واحد. القاعدة دي وصلت كده ولا ما وصلتش؟ فلما أجي أقول لك اتق الله ولا تشرب الخمر، يبقى معنى اتق الله يعني ايه؟ اتق الله يعني ايه؟ معنى التقوى هنا ايه؟ انها بتعني الامر بالايه؟ بالطاعات، واما النهي فجاءه ولا تشرب الخمر. فاتق الله اي افعل الطاعات ولا تشرب الايه؟ ولا تشرب الخمر. تمام؟ واضحه المساله دي ولا مش واضحه؟ فلما نيجي هنا بقى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اعقبها ايه بقى؟ وابتغوا اليه الوسيله. يبقى جه بعد التقوى ايه؟ يبقى معنى التقوى هنا يعني ايه بقى؟ نهي. يعني يا ايها الذين امنوا اجتنبوا محارم الله. ما هو ده كل المنهيات بقى، يبقى خد جانب المنهيات هي. يبقى اتق الله هنا يعني معناها ايه؟ يعني معناها ايه؟ اجتنبوا ايه؟ محارم الله، كل المنهيات، كل المنهيات، اجتنبوا محارم الله. وابتغوا اليه الوسيله، اهي دي بقى وافعلوا الايه؟ وافعلوا الطاعات. وافعلوا الايه؟ الطاعات. يبقى هنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اي اجتنبوا الايه؟ اجتنبوا المحرمات. فخدت معنى او اشتملت على كل المنهيات. وابتغوا اليه الوسيله، ادي الامر بقى بالايه؟ بالطاعات. يبقى معنى التقوى هنا ايه بقى؟ اتقوا الله، ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ اجتنبوا المحرمات، اشتملت على النواهي بقى. وابتغوا اليه الوسيله، ادي الامر بالايه؟ بالطاعات. واضحه المساله دي؟ ادي اول ملحظ لازم تاخد بالك منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب اللهم اجعلنا من المتقين، تقول اللهم اجعلنا من المتقين، في ناس بتجعلها سبة، تقول له اتق الله يقول لك ليه يا أخي ولا عم تشفني مش عارف ايه يا حول ليه يا الله سبحانه وتعالى قال لأكرم خلقه يا أيها النبي اتق الله، ما قالش يا سلام ايه الكارثة دي وايه المصيبة دي ها، وانت الآن تطلع تقول لأي واحد اتق الله بقت كارثة، بقت كارثة، وخاصة بقى لو بتواجه بقى وبتخاطب واحد من أهل الحكم فتطلع يا حسني يا مبارك اتق الله، يقول لك هاتوه بقى بتقول للحسن اتق الله ها، ده لا ربنا قال للنبي اتق الله مش هقول انا الحسن اتق الله، هي يا ابني ده سبحان الله العظيم بقى بتقول عز اتق ما هو امال هقول لمين، ده عمر بن الخطاب لما استوقفه رجل وقال له يا عمر قد كنت عميرا ثم اصبحت عمرا ثم اصبحت اميرا للمؤمنين، يعني عايز يقول لي شوف من لا شيء بقيت حاجة كده، كنت عميرا عيل صغير كده ثم اصبحت ايه عمرا ثم اصبحت اميرا للمؤمنين فاتق الله يا عمر، واخذ يعني يقول له بقى وردد له كذا وكذا واتق الله يا عمر، فاحد الواقفين مع عمر قال قد اكثرت يعني كفاية كده بقى اكثرت، فقال دعه فوالله لا خير فيهم ان لم يقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها، لا الرعية بقى فيها خير لو لم يقل بعضها لبعض اتق الله وخاصة لأهل الحكم، ولا يبقى فيه خير في أهل الحكم لو ايه لو ما يسمعها، انت تقول للواحد اتق الله يقول لك نهارك اسود انت ما ايه اتق الله دي شايفني يعني لا اله الا الله، ده خير ما ينصح به المرء واي انسان حتى لو هو تقي زي النبي يا ايها النبي اتق الله والنبي كان الناس تقوى حتى لو هو تقي، وتقال لك اتق الله قل اللهم اجعلني من المتقين من المتقين، لكن تعالى النهاردة اي واحد من اهل السلطة الحكم تقول له اتق الله بقت جريمة قضية، يقول لك والمتهم المذكور فلان الفلاني متهم بالسب العلني قد قال لحسن اتق الله، يا ابني سب علني وبتاع ايه وبتاع ايه، يلا من ضمن التهم اللي كانت تجاري كده الساء الإساءة إلى السادة الوزراء وأهل الحكم، عشان في خطبة بقول لهم اتقوا الله بقت إساءة إساءة مصيبة، فالخطاب شوف ربك بيقول لنا اتقوا الله وقال النبي من قبل اتقوا اتق الله، ده خير ما يدعو إليه المسلم أخاه المسلم، فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا جميعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نعم اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، اجتنبوا محارمه واجتنبوا المنهيات اللهم اجعلنا كذلك يا رب، يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا ما دام جاءت كلمة وسيلة بعد يا أيها الذين آمنوا يبقى الوسيلة دي ما هياش نفس الايه نفس الإيمان، هي العمل الذي يعقب الإيمان، لأن الأصل موجود يا أيها الذين آمنوا، فالمؤمن مطالب بأن يبتغي الوسيلة، تبقى إيه هي الوسيلة؟ تبقى إيه الوسيلة؟ العمل الذي يعقب الإيه؟ يعقب الإيمان. أولا كلمة بقى وسيلة، كلمة وسيلة بتطلق على أمرين، على أمرين، واحد الطريقة التي يتوصل بها إلى المقصود، سواء بقى كان المقصود ده خير أو إيه أو شر، هي وسيلة وخلاص، يبقى الوسيلة دفعه في اللغة، الوسيلة هي ما يتقرب به إلى المقصود، وفي عرف الشارع وفي عرف الشارع هي الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، ودي هتجيبها منين منين من عندك ولا من الشارع هنشوف بقى، ما هو البدوي دلوقتي بقى وسيلة، البدوي بقى وسيلة، والحسين بقى وسيلة، والرفاعي بقى وسيلة، ده كلام صح ولا مش صح، هنشوف الكلام ده برضه، فالوسيلة الوسيلة هي كل ما يتقرب به إلى الله رب العالمين، ده في الشرح، وتطلق في الشرع على أعلى درجات الجنة. ألم يأتي هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا الله لي الوسيلة، اللي هي أعلى درجة في الجنة. يبقى وسيلة، كلمة وسيلة في الشرع بتطلق على أمرين. الأمر الأول هي ما يتقرب به إلى الله رب العالمين، والأمر الثاني أنها علم على أعلى درجة من درجات الجنة. فلما يأتي ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إذا المراد بها هنا إيه بقى؟ المراد بها ها هنا ما يتقرب به إلى الله رب العالمين. هنا عندنا بقى الناس كل واحد فيهم الوسيلة دي على هواه، كل واحد فيهم الوسيلة على هواه. ومن هنا ظهرت بيننا في وسائل مشروعة بنتقرب بها إلى الله، وفي وسائل محرمة للأسف الشديد ألبست في هذا العصر لباس الشرع، لباس الشرع. فيا ترى ايه هي الوسيلة او ايه هي الوسائل التي اباحها لنا الشرع، وايه هي الوسائل التي تستخدم الان باسم الشرع والشرع منها بريء؟ ده هيكون موضوع محاضرتنا القادمة ان شاء الله تعالى عن الوسيلة بانواعها، ما هو حلال منها ومطلوب شرعا، وما هو حرام منها غير مطلوب شرعا، بل فيه مش تقرب إلى الله، بل في وسائل بتتخذ على أنها من شرع الله وتقرب إلى الله مع أنها في الأصل شرك بالله. يا الله شرك بالله. وسنرى هذا إن شاء الله تعالى وقدر، إن قدر الله لنا أن نلتقي يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. لو ما التقناش بقول لو، اعرف إن شاء الله تعالى إننا أخذت طريقي إلى المملكة العربية السعودية علشان إن شاء الله تعالى أؤدي مناسك العمرة وأسألكم الدعوات. أنا هدعي لكم من غير ما تقولوا إن شاء الله، أقول يا رب اهديهم لي عشان ما يوجعوش قلبي بس. فأنا هدعي لكم، ده شيء طبيعي، أنتوا ما تحرموناش من صالح دعائكم إن شاء الله تعالى. بقول لو، لأن أنا حتى الآن لسه ما أعرفش موعد السفر إمتى إن شاء الله تعالى. لسه ما عرفش ما بالصبر ايه، فاحتمال ادرك معاك الخميس اللي جاي هنا، واحتمال ما ادركش زي ما هيريد ربنا ان شاء الله تعالى. انت هتيجي والله جيت يبقى خير وبركه، ما جيتش يبقى قدر الله وما شاء فعل ان شاء الله تعالى. نسال الله العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. الخميس اللي جاي هيكون في شهر رجب، هيكون 4 رجب تقريبا ان شاء الله تعالى. كل عام وانتم بخير، ويعني نصيحتي لكم ان شاء الله تعالى نحاول نستقبل بقى هذا الشهر الكريم عاقدين العزم والنية، لانه من الاشهر الحرم باذن الله تعالى ان نصلح ما بيننا وبين الله. لا لسه حبيبي. نعم مش حاجة اسمها صيام اول رجب، مش حاجة اسمها صيام اول رجب. نعم مسافر ان شاء الله، غدا مسافر باذن الله تعالى.